أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. تلك آيات الكتاب. قرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل وسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلا وما يستأخرون. فقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا مهملين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في بضع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون فيها فنفر السنة الأولين. لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم جعلنا في السماء روحا وزينا للناظرين. حفظناها لكل جنان رجيم. إلا من استرق السمع فاتبعه جهاد مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأمدنا فيها وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له بآزمين. من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ما أنبتنا يا غبور وما أنظر له بواسطنا. إنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستغفرين. إن ربك هو يعلم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من خلال من عمل مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فسجدوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. حتى إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فانظر إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المرسلين. يوم يفعلون. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن جهنم موعد أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على ظلم متبادلين لا يمسهم فيها نسب وما هم منها بمرجين. نبي عبادي عني أنا الغفور الرحيم. نبي عبادي عني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو عذاب أليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم دخلوا عليه فقالوا سلاما قال لنا منكم وجلونا. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن الدنيا الكبر فبما تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلكم من الظالمين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. قال فما حظكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلا آل لوط إنا لم نجوهم أجمعين. إلا امرأته قدرنا إلا آل من الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا به يمترون. أتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منهم أحد وهو عليه تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مسلمين. جاء أهل المدينة ينتظرون. قال إن هؤلاء في ما تبلغون. واتقوا الله ولا تخزوني. قالوا أولم نسأل عن العالمين. قال هؤلاء مناديهم مصائبين. أمرك إنهم لفي دولتي يعملون. أخذتهم السيئات والمشركين وجعلنا عاليها سافلا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. في ذلك لآيات للمتوسلين وإنا لبسبيل مقيم. في ذلك آية للمؤمنين كان أصحاب وانتقمنا منهم وإنهما لبينا من مبين. لقد كذب أصحاب الهجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معلمين. كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. أخذتهم السيئة المصلحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل ربك هو الخلاق العليم وقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه وتحزن عليهم واغفر جناحك للمؤمنين وقل إني على النبي والمؤمنين كما على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عبرين وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون اتبع بما ثم أعرض عن المشركين قبلنا كالمستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهنا فسوف يعلمون نعلم أنك يميق جدلك بما يقولون سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا بالروح من أمره على من يشاء من عباده لكم فيها دفء ومنافع ومن الأدفر لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسعون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إنا في جفء العبد إنا ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها مدينة ويخلق ما لا تعلمون من الله قصد السبيل ومنها جاءت الرجاء أتاكم أجمعين والذي أنزل من السماء ماء لكم منه سراب ومنه شجر ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن ذلك لآية لقوم يتفكرون سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما ضريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتغدروا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنا وسبلا لعلكم تهتدون وبالنجم هم يهتدون فمن يخلق فلا تذكرون تعدوا نعمة الله لا تعدوها إن الله نعمه تسرون وما تعلنون الذين تدعون من دون الله لا يغلبون أجرهم يغلبون أموات غير أحياء وما يدرون أيانا يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة هم منبعدون أجرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إلا هو لا يحب المستكبرين لا قيل لهم ماذا أنزل ربهم أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم هذا ما يزرون قد مثل الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من قومهم وأتاهم العذاب من يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أكون العلم إن الخزي اليوم والسرور على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من دون بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلا تلامس والمتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا أحسنوا ولدادوا جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين بقبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يزعلون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم بل على الرسل إلا الملائكة والمؤمنون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وذكر بالأرض قدر ما يعدى عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم إلا كافرين بالله جهد أيمانهم ما يبعث الله من يموت لا وعد عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون به وليعلم الذين كفروا كفروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا عذابا وأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون إلا رجالا يوحى إليهم فتروا أهل الذكر ولولا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخطف الله بهم الأرض أو يأخذهم في تقلب فما لهم بظالمين أو يأخذهم حتى وهم فإن ربهم لغفور رحيم أو يأخذهم على تقلب فإن الله من شيء تتفيأ دلاله عن اليمين وجاء حجة لله وهم ناظرون لله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم اتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإلهي فادعوني له ما في السماوات والأرض وله الدين واخرا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعلون كشف الضر عنكم إذا طريق منكم بربهم يشركون يكفروا بما آتيناهم فتفتعوا فسوف تعلمون يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ألا لتسألن عما كنتم تفترون يجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشاءون إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وتواري من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يسده لتراب ألا الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله مثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مغرضون لا جرم أن لهم النار وأنهم مغرضون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مغرضون والله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو غيهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك

الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما ضمانوا على الذين يتولونه والذين هم يلحقون. فإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل إنما أنت مهتد ما دعوا لا يعلمون. نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي لسان عربي مبين. الذين لا يؤمنون بآيات الله وآياته ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه الغضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم مستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم فأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الغافلون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لبعد الجوع والخوف لما كانوا يصنعون. فقد جاءهم رسول منهم فكذبوه رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ومن اضطر فإلى بار ولا بر فإن الله غفور رحيم. تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك لجهاله رحيم. إن إبراهيم كان أمة خالصة لله حنيفا ولم يكن من المشركين.